نعم في اللغة الأخرى فإنه قتلها، هذا هو الجمع بينهما، لم يقتلها أولا انتقاما لنفسه لأنه عفى عن نفسه، وقتلها ثانيا قصاصا صحابي. نعم. حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال زهير واللفظ جاء في الحديث الآخر قال أنس ما ذكر يعرفه في هواته، جاء في حديث غسان أنها رجعت إليه أكلة الخيبر بعد 3 سنوات لما جاءت وفاته، قال ما زالت أكلة الخيبر تعاودني فهي الآن أوان انقطاع أبهري، لما جاء حضر الأجل رجعت إليه أكلة السم عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال زهير. هذا في حكم، في حكم وأسباب كون تصيبه الأمراض السم والسحر وغيرها، ليعلم الناس أنه عارف البشر لا يعبد وليس إلها، وليعظم الله له الأجر في رفع درجاته، وليتقتدي به الأمة في الصبر والتحمل، وليعلم الناس أن الدنيا دار أكدار وأحزان وهموم، ما يبدر نعيم، لو كان دار نعيم ما أصاب الأمك شيء، والرسول أفضل الناس وأحب الناس إلى الله، ومع ذلك أصابت الأكدار أصابت الهموم والأحزان، ليعظم الله له الأجر لا لهوانه عند الله بل لعظم منزلته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الآخر أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل الأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه شهادة الصلابة شدد فيه ليعظم الله له الأجر ويرفع درجاته وليكون قدوة للأمة وللدعاة وللمؤمنين في الصبر والتحمل على المصائب، تحمل المصائب، وليعلم الناس أن الدنيا دار بلاء وتعب وأكدار وأحزان، ولا بد فيها من الصبر وليس دار نعيم. من الذي تصفو له الدنيا أيام؟ ما تجد أحد مهما كان تصفو له الدنيا من الأكدار، ما تجد أحد تصفو له الدنيا شهر أو أسبوع مستريح ما عنده أي شيء، ولا ما عنده شيء من الأكدار ولا من الهموم، كل شيء يريده يحصل لها على ما يريد، ما تجد أبدا، لا بد يكون الإنسان عنده نقص وعنده ضعف وعنده أشياء يريد أن يحققها ولا تحصل. نعم. اللهوات هي الأسطان اللهوات طرف أقصى الحلق، أقصى الحلق أشكال عليه. ماذا ترجع؟ نعم. الرسول النبوة أعلى من الشهادة، النبوة أعلى من الشهادة، الله تعالى من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، الشهداء في الدرجة المرتبة الثالثة على المراتب الآن، النبوة ثم الصديقين ثم الشهداء ثم الصالحون. نعم النبوة أعلى. رضي الله عنك. نعم. وأما اللهوات بفتح اللام والهاء جمع، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة قال الذي يصدق وجدت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل 4 مرات، وفي اللفظ الآخر 10 مرات، تمنى هذا بزيادة الأجر والثواب، لمزيد الأجر والثواب، وعليه السنة أفضل من الشهداء. نعم. رحمه الله عنك. وأما اللهوات فبفتح اللام والهاء جمع لهات بفتح اللام، وهي اللحمة الحمراء المعلقة في أصل الحنك، قاله الأصمعي، وقيل اللحمات اللواتي في سقف أقصى الفم. نعم. ثم قال ما زلت أعرفها إلى علامة، كأنه بقي للسم علامة وأثر من سواد أو غيره. نعم، كأنه إذا فتح الفم رأت شيء سواد أنس في أقصى الفم. نعم. حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال زهير واللفظ له، حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه ثم قال أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. فلما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل أخذت بيده لأصنع به نحو ما كان يصنع،

فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال يا رسول الله والله ما رقيت إلا بفاتحة الكتاب فتبسم وقال وما أدراك أنها رقية ثم قال خذوا منهم واضربوا لي بسهم معكم يعني تطيبا لخاطرهم قال خذوها واضربوا لكم بسهم تطيبا لخاطرهم ليعلموا أنها حل وهي فهي دليل على مشروعية الرقية واستحبابها من الحمى وهي ذوات السموم ولهذا هذا الرجل لذغ فدل على مشروعية الرقية من الحمى وغيرها أيضا وفيه جواز أخذ الأجرة على الرقية وفيه جواز الأجرة على التطبب وجواز الأجرة على تعليم القرآن أيضا وفيه جواز الرقية بفاتحة الكتاب وأنها رقية نعم. قال رقي إليه كرضي رقيا ورضيا صعدا كسف وترقى ونرقى ويكسر الدرجة رقي رقي يرقى رقي كرضي يرقى إيش؟ قال رقي إليه كرضي رقيا ورضيا أي صعدا كسف وترقى ونرقى ويكسر النرقى الدرجة ورقى عليه كلاما ترقية أي رفع والرقية بالضم العودة أو العودة بس بس ما ذكر الفعل منها رقى يرقى العودة ورقي يرقى في الصعود رقي يرقي في الصعود ورقى يرقى في العودة رقى يرقى يعني قرأ عليه ورقي يرقي يعني صعد في السطح مثلا جمعها رقى ورقاه رقيا قال عنك من باب رمى رمى رقى رمى يرضي ورقاه ايش قال عنك ورقاه رقيا قال من باب رمى رمى يرضي رقى يرقي محتمل يعني كل فعل مضارع واحد رقى يرقي الأمر هو يفرق بينه يكون في الماضي رقى في الرقية ورقية في الصعود ويرقى يكون واحد في المضارع نعم. حدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع كلاهما عن غندر محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي بشر بهذا الإسناد وقال في الحديث فجعل يقرأ أم القرآن ويجمع بزاقه ويدخل فبرع الرجل نعم فيه مشروعية الرقية وأنه يدخل وأنه ينفث وأن النفث مشروعية النفث هو نفث معريق يقرأ على الذي فتح الكتاب وقال المريق نعم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أخيه معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نزلنا منزلا فأتتنا امرأة فقالت إن سيد الحي سليم لدغ فهل فيكم من راق فقام معها رجل منا ما كنا نظنه يحسن رقية فرقاه بفاتحة الكتاب فبرأ فأعطوه غنما وسقونا لبنا فقلنا أكنت تحسن رقية فقال ما رقيته إلا بفاتحة الكتاب قال فقلت لا تحركوها حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال ما كان يدريه أنها رقية اقسموا واضربوا لي بسهم معكم وحدثني تطيب لخاطرهم واضربوا لي معكم بسهم تطيب لخاطرهم وبيان أن حلال لا شيء فيه بالفعل وبالقول قالوا وفيه دل على أن فاتحة رقية قالوا ما يجي كأنها رقية المهم يعني حضر القلب وتأمل المعنى وحسن الظن بالله فهي رقية عظيمة نعم قوله لديغ السليم معنى حضر سيد الحي السليم تفاؤلا بالسلامة وهو سليم هو مريض، لكن العرب يسمون الذي سليم تفاؤلا بالسلام، كما يسمون الصحراء بفازة بمهلكة، يسمون فازة تفاؤلا بالفوز وقطعها بالسلامة، الصحراء يسمونها مفازة وهي مأهلكة، لكن التفاؤل بالأرض. والمسحور يسمونها مطبوب، يعني تفاؤلا بالطيب وهو ما طيب، لكن تفاؤله بالطيب. والذي يسمونه سليم وهو مريض، لكن تفاؤلا بالسلامة. نعم قوله هنا متعجب، يعني ما يدريك أنها رقية. نعم متعجب لي. نعم. وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام بهذا الإسناد نحوه، غير أنه قال فقام معها رجل منا ما كنا نأبنه برقية، يعني ما كنا نظنه أنه يعرف الرقية، نأبنه قل نأبنه أو نأبنه بأن نظنه، قام شخص عادي ما ما ما كان يعرف القرآن ورقاه بفاتحة الكتاب، قال فلانة أنت ترقي كما قرأت إلا فاتحة، فقيته بفاتحة والفاتحة كل يحفظها. نعم ما كنا نأبنه نظنه. نعم. وحدثني يا أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني نافع بن جبير بن مطعم عن عثمان بن أبي العاص الثقفي. نعم بسم الله. نعم نعم تربت بسم الله تربت الله. نعم نعم سم. إذا احتاج ظاهر الحديث أنه إذا اشتد الحاجة ولذا أمر عائشة أن تسترقي لأولاد أخيها، وأمر أسماء بأن تسترقي لأولاد جعفر وتسعوا إليهم العين. نعم الظاهر أنه إذا احتاج إلى ذلك اشتدت الحاجة كالعين والحمى. نعم. فق الله جميع طاعته ورزق الله جميع. نعم.